لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك يا شرائع ربنا للأم تترى شرائع ربنا للأم تترى تحث على المكارم أو تقول شرائع ربنا للأم تترى تحث على المكارم أو تقول فأمي أهل أمجادي وفخري فأمي أهل أمجادي وفخري فأمي أهل أمجادي وفخري وعطر بالفضائل لو تجول ونار الأرض من دعوات أمي وما من دعوات أمي بجيل بعد جيل لو يطول أمار الأرض من دعوات أمي بجيل بعد جيل لو يطول فيا فيا ربي أجرها من عذابك فيا ربي أجرها من عذابك كي ترى جنات عدن بل تنول وأكرم مصرنا من كل كيد وأكرم مصرنا وأكرم مصرنا من كل كيد وأكرم مصرنا من كل كيد هي الأم هي الأم هي الأم التي دوما تعود وأكرم مصرنا من كل كيد يا وأكرم مصرنا من كل كيد وأكرم مصرنا من كل كيد هي الأم التي دوما تعود سيدي يا رسول الله الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا وحباه فضلا من لدنه عميما واختصه واختاره واختصه واختاره في المرسلين كريما ذا رأفة ذا رأفة